السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة رقم 63. برحب فيكم وبشكركم كتير حقيقة على المتابعة وعلى أنكم عم توزعوها للرسالة على كل رفقاتكم بكل وسائل التواصل الاجتماعي. رح أحكي بسرعة شوي لأنه عنا كتير قضايا مهمة. خلونا نحكي بقضية، يعني في كتير نقطة عم بثير الانتباه، أنه هل الوضع الاقتصادي داخل مناطق النظام. الناس عم بتشوف صور فارهة لسيارات موديل 2022 عم بيحطوها بالصور على الانستغرام، بوزعوها بالتيك توك وبكل وسائل التواصل الاجتماعي بداخل مناطق النظام، نمرة نمر سورية. يعني عم بيقولوا لسه موديل 2022، مو 2021. ايضا بيلاقوا هالازدحام من اجل شراء موبايلات الايفون 13 قبل ما تنزل بالخليج، عم تلاقي نازلة عندهم وعم تنباع وبملايين الليرات. منين عم بيجيبوا المصاري؟ المطاعم معباية، بيلاقوا في إنشاءات جديدة لمنتجعات وشغلات، أبنية فاخرة كتير. فالناس مفكرة أنه الوضع الاقتصادي عند النظام جدا ممتاز. الحقيقة هي عكس وخلاف ذلك تماما. ما ننغش. أنا اتصل معي صديق قال لي يعني شوف على هالرسالة اللي بعتها وزارة الخارجية لألنا للأمم المتحدة بمكتبه، وعن طريق المدير مكتب الأمم المتحدة السفير في دمشق. حقيقة يعني بتقرأ الترجمة تبعها كيف كاتبينها بالعربي شيء مضحك، ما بعرف كيف، لكن أنا بعرف أني قريتها بالإنجليزي. الترجمة تبع الرسالة واضح تماما أنه الدولة مفلسة كاملا، يعني ما في دولة بتبعت هيك رسالة إلا عم تتصيد الناس. خلاصتها عم تقولهم للأمم المتحدة بدكم تعطوني بكل المنظمات تبعكم، كل المنظمات الأممية والمنظمات اللي عم تشتغل داخل سوريا بكل أسمائها وبكل البرامج المختلفة اللي بتقوم فيها، كل شيء عاملته عقود آخر 10 سنين، يعني من تاريخ الثورة من 2011 لحديت اليوم، بدأ اسم كل واحد قبض مصاري من أي منظمة تحت أي برنامج، قديش المبلغ وشو التاريخ وشو عمل، سواء أجرهم بيت، أجرهم سيارة، نقل لهم غراض، جاب لهم بضاعة، قدم لهم خدمات طبية، أدوية، مواد غذائية، جاب لهم قطع تبديل، يعني عمل لهم إصلاحات لأجهزة، ورد لهم توريدات كبيرة، عمر لهم بناية، أي شيء بدهم كامل القصة. واضح تماما إذن الهدف هو الانقضاض على أولئك الأشخاص اللي وطلب منهم مبالغ هائلة أو مصادرة أموالهم أو الحجز عليهم أو فرض ضرائب كتير كبيرة عليهم، رغم أنه هدول الأشخاص وقت اللي بيعملوا عقود مع الأمم المتحدة وفق ما قال لي أنه هن معفايين بالاتفاق اللي هن بيشتغلوا فيه داخل الأراضي السورية، عندهم اتفاق مع حكومة النظام السوري أنه ما بيدفعوا ضرائب أو طوابع عقد، أو المتعاقدين معهم ما بيدفعوا ضرائب للمالية. فالآن إذا بدهم يفرضوا عليهم وياخذوا منهم هدول المصاري، هن أصلاً بأصل العقد هدولك الأشخاص المتعاقدين ما حاطينها بحساباتهم في الأسعار اللي باعوها فيها للأمم المتحدة. إذن القصة كتير كبيرة، واضح تماماً في إفلاس، عم بدوروا على أي مصدر رزق بس لحتى ياخذوا مصاري. إذن هذا ما نحال الدولة صحية سليمة. هلأ بقلكم شو التفسير اللي جاني. خلينا ننتقل بس لمرحلة تانية بتبين أنه هن فعلاً ما عندهم، عم بيبيعوا حتى المنشآت تبع القطاع العام، رايدين يبيعوها. سانا اللي هي وكالة الرسمية تبع الدولة، عم بحكي وسيلة الإعلام الرسمية اللي بتحكي باسم الدولة السورية باسم نظام بشار الأسد، عم تضع 38 مؤسسة كاملة بمنشآتها بآلياتها بأرضها بأبنيتها كلها كاملة للبيع، سواء قطاع خاص سوري أو ناس من الدول الصديقة اللي مسمايتهم، يعني روسيا وإيران. وبالتالي عم بتبيع حتى منشآت القطاع العام. يعني إذا بنعطيكم أمثلة منهم، مثلا ما فينا عددهم كلهم، لكن مثل معامل الجرارات، معمل بردة، معمل الزجاج، شركة العامة للورق، معمل السيرومات، معمل الأدوية تبع الدولة اللي ما عندها غيره تاميكو، معامل الزيوت، معامل المعكرونة، المؤسسة العامة للإسمنت عندها 5 مشاريع معروضة للبيع، معامل الصناعات النسيجية 9 معامل للنسيج معروضة للبيع بكل المحافظات السورية، حتى في المحافظات اللي ما فيها شيء، يعني مثل طرطوس، مثل حمص، مثل لاذقية. هاي شو ما صار فيها خراب لنقول تخربت أو انضربت، ما في شيء. معامل السكر، هدول إذن عم بيبيعوا كل شيء فقط ليقدروا يأمنوا مصاري، يقدروا يستمروا فقط للبقاء. يعني هذا واضح إذن العمل. واللي فهمنا انه عدد من رجال الاعمال الايرانيين اجا وعم بيدرس تلك المعامل، وجزء كبير منه نازل باوتيل شيراتون. وصار عياط بينهم وبين عديد من السوريين اللي نازلين أو كانوا في زيارة في المطاعم عم بيأكلوا في مطاعم الشيرتون على تكبرهم على السوريين والنظر إليهم بنظرة استعلاء وازدراء وأن أنتم خدم عنا. هذا موقف غير مقبول، غير مقبول نهائيا هذا. فإذا إضافة لذلك قامت مجلس الوزراء تبع النظام برفع أسعار الأسمدة بشكل كبير، كل أنواع الأسمدة اللي بدك تسمد فيها كل المنتجات والأراضي الزراعية، وبالتالي هذا شو بده ينعكس مباشرة على كل أنواع الخضار والفواكه اللي بدها تطلع في كل المزارع والبيوت البلاستيكية. فالآن التوقعات أنه في الشتاء بدها تكون الأسعار مضاعفة. في ناس عم تحكي أنه سعر كيلو البطاطا بده يقفز لمبلغ كبير، الآن وصل لل 2500 رغم أنه ممنوع تصديره. البندورة بدها توصل ل 5000 ليرة سورية الكيلو. أصحاب البيوت البلاستيكية في جزء منهم بسبب ارتفاع التكاليف عم بيقول لك أنا بطلت ازرع بالبيت البلاستيكي، وبالتالي رح ترتفع التكاليف وتخف المواد وجودها. فانهم كانوا مراهنين عم بيبيعوا ويصدروا كل يوم 100 شحن ترك معبى خضر وفواكه، بالشتاء ما رح يكون عندهم مواد يصدروها والناس ما رح تقدر تدفع ثمن الخضار والفواكه للاكل. للاسف الشديد هذا هو الواقع الحالي. اعطاني تبرير حقيقه مهم الشخص اللي في نيويورك في الامم المتحده، قال لي الواقع اللي الآن عم بتشوفوه أنتم من هالحرص النظام أنه يظهر هذه البهرجة في الإعلام والبزخ والأنه معبى مصاري بين إيدين الناس وسيارات أحدث الأنواع، هذا بذكر تماما وقت قبل الضربة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي الكبير في أمريكا بال2007 وبال2008 كان في كتير من الشركات أو رجال الأعمال المتواضعين حقيقة بيلبسوا لبس كتير متواضع، الشركات ما بتعطي كتير مكافآت للعمال. بعد الأزمة وبعد ما انهيار الأسعار وكذا صارت الرجال الأعمال الكبار يحرصوا يلبسوا الساعات الغالية جدا اللي كل سعر ساعة أكثر 250 ألف دولار، ويركبوا السيارات الغالية جدا جدا الحديثة. أيضا عطوا مكافآت مالية للموظفين وكانوا حريصين أنه يشهروا ذلك بوسائل الإعلام الأمريكية أنه شوفوا قديش عطوا مكافآت، وبعد خلال بين أسبوع وشهر انهارت تلك المؤسسات وأفلست وهدوليك رجال الأعمال أفلسوا. إذن هذه التبرير تبعها أنه في المرحلة قبل الانهيار الاقتصادي كان اللباس هو بيعبر عن تواضعهم، أما بعد الانهيار الاقتصادي كان هالفخفخة وإظهار هذه المظاهر هو رسالة للآخرين وللموظفين وللموالين أنه شوفوا وضعنا الاقتصادي تمام وماشي الحال ولا تخافوا ما في انهيار مالي، بينما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. فحتى الآن اللي فهمته في عدد من المراكز في واشنطن عم تشتغل نفس الشغل اللي اشتغلته بشهر آب وإيلول أغسطس وسبتمبر تبع 2015 وقت اللي كان جيش الإسلام على أبواب العاصمة دمشق وكان باقي له يمكن بحدود الأسبوعين لحتى يقدر يدخل ويحتل دمشق، وبالتالي الولايات المتحدة اللي شجعت روسيا لتدخل لتحمي النظام من السقوط، وهذا الشيء مثبت بشهادته لمعاون نائب وزير الدفاع أمام الكونغرس ومسجلة بالفيديو. فإذا نفس الآن تلك المراكز عم تدرس أنه الخوف أنه ينهار النظام اقتصاديا من الداخل وبالتالي يصير في انهيار مفاجئ اقتصادي، عم بيبحثوا الآن عن دولة ثالثة تدعم النظام اقتصاديا وتبقيه قائم. طبعا ما فيها تكون روسيا لأن روسيا ما عندها الأموال، فالآن هن الآن نفس تلك الأجهزة اللي عم تبحث كانت دعمت النظام من خلال التضخم الروسي عسكريا، لأن عم تبحث عن دولة ثالثة لتدعم النظام وتنقذه في حالة وصل لانهيار اقتصادي كامل قبل أن يوجدوا الفريق اللي بده يتولى إدارة البلد في المراحل ما بعد نظام بشار الأسد. لأنه للأسف الشديد وفق ما فهمنا المعارضة السياسية اللي عم تتصدر المشهد كلهم خلال كل السنوات السابقة من 2012 لحديت اليوم فشلت على الإجابة على الأسئلة اللي طرحها عليها المجتمع الدولي، وبقيت تلك الأسئلة بدون جواب للأسف الشديد. أيضا خلينا في موضوع تاني الآن، اليوم حقيقة صار في تسريب لبعض الوثائق من فيسبوك، وأحد تلك الوثائق هو ملف كبير يعني بيتضمن أسماء مئات إذا ما قلنا آلاف المنظمات والأشخاص اللي من كل دول العالم واللي بيعتبر الفيسبوك أنه دول إرهابيين أو خطرين ولازم تقليل فرص إظهارهم على الفيسبوك أو الترويج لألهم أو أنه الحديث عنهم وعمل دعايات لألهم بكل المنصات اللي شاريها الفيسبوك اللي هن حتى إنستغرام والواتساب والفيسبوك. هلا من بين تلك الأسماء اللي نحن بيهمنا، اللي هن أسماء نحن بنعرفها، اللي هن موجودين في المناطق شمال غرب سوريا، اللي مثل أجناد الحسكي، الجبهة الشامية، الجيش السوري الحر، جيش إدلب الحر، جيش الشام، جيش العزة، جيش الأمة، جيش النصر، لواء ثوار الرقة، كتائب أبو عمارة، لواء الأنصار، وهكذا وعدد من الأفراد. حقيقة يعني شيء يعني مثير الانتباه والجدل. طبعا في أيضا حتى ما حدا يأخذ يقول نسيوا تبع حزب الله، نسيوا تبع حماس، نسيوا الميليشيات الطائفية العراقية الشيعية، نسيوا الناس تبع إيران، لا كله موجود بمئات الصفحات، لكن نحن عم بنركز على الشيء اللي بيهمنا. فبالتالي يعني أنا مباشرة ما رغم أنه ما كان عندي غير ساعة لأبدأ سجل هذه الرسالة، رأسا عملت اتصال مع جهة واحدة فقط أنه لك شو تبرير هالقصة، شو اللي صاير، من وين جاي هالموضوع هذا. الجواب كان واضح وللأسف الشديد رح أذكره مثل ما ورد، أنه هذه الأسماء والتسميات معظمها مأخوذ من المؤسسات والأجهزة الأمريكية، وذلك على مدار سنوات عدة. فأنا سألت أنه بخصوص سوريا يعني هل هناك يعني شو الوضع، يعني هل أسماء معقولة أنه أخذوها من أجهزة أمريكية، يعني ليش موجودة أصلا هيك الأسماء؟ الجواب كان واضح أنه في قائمة عم تدرس لإصدارها في من وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخزانة للعقوبات أسوة بالقوائم السابقة، ورح يكون فيها أسماء لفصائل مسلحة تصنف ضمن مناطق اللي فيها نفوذ تركي. فأنا سألت أنه إذا كان ممكن يعني التريث أو الحديث عنها في الإعلام قبل من أجل أنه تلك الجهات تسوي أوضاعها أو تنظم أمورها. الإجابة كانت أنه تم إبلاغهم هذا الشيء وكان في عدة شروط موضوعة بقائمة واضحة قبل عدة أشهر وتم إبلاغهم فيها، ورح يتم وضع في القائمة الأولى أسماء كنموذج والأسماء البقية تأتي تباعا. لذلك الوضع حقيقة دقيق الآن، لم يعد فقط أجهزة النظام والموالين له والرجال الأعمال التابعين لأولهن مصدر المتابعة والتصيد والترصد في حال اختراق أي مناحي يعني حقوق الإنسان وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لا كل من يرتكب ذلك بمن فيهم الفصائل الموجودة في منطقة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا. يعني كان الرسالة واضحة حقيقة. في ألمانيا الشرطة الألمانية عملت مداهمة بثلاث ولايات بنفس الوقت لـ80 منزل ومكتب، تقلوا 10 أشخاص في جزء منهم سوريين اللي عم بيبعتوا مصاري عم بياخدوا تبرعات لهيئة تحرير الشام عن طريق مبدأ الحوالي، ولقطوا مع واحد شخص منهم 300,000 يورو. فإذن يعني في مشكلة. أيضا ألمانيا أعادت 23 طفل و8 نساء ممن اللي كانوا منضمين لصفوف تنظيم داعش، أعادوهم من المخيم اللي هن موضوعين فيه بحراسة قسد. وذكر الوزير الخارجي الألماني أنه الأطفال هن ما دخلهم لأنهن أطفال ما هم مسؤولين عما فعلوا أهلهم، أما الأمهات السيدات رح يتم محاكمتهم قدام القضائي لمعرفة مدى طورتهم وشو الأعمال اللي ارتكبوها، وبالتالي بتم محاسبتهم عليها. بمنطقة شمال شرق سوريا بمسد، رئيسة مسد إلهام أحمد ذكرت بشكل واضح في لقاء لها أنه هن مستعدين منفتحين على الحوار مع إيران مثل ما عملوا مع روسيا، وبالتالي يعني أي كمان خطوة باتجاه يعني جديد بالنسبة لألون عم يخطوها. وأكدت أن الأكراد طلبوا من الأمريكيين بالاجتماعات اللي صارت في واشنطن أنه يساعدوهم بفتح معبر لعربية مع العراق لحتى يحصلوا للمساعدات الدولية، ليس عن طريق معبر باب الهواء عبر تركيا. فكمان هذا الشيء يعني في شيء جديد عم ينطبخ في منطقة شمال شرق سوريا، وخصوصا بعد ما اجى الفرنسي برنار هنري ليفي اللي بيتواجد وصوره موجودة مع كل قادة كل الثورات الربيع العربي في كل الدول بالكامل وشمال شرق سوريا، وهي تاني او ثالث مرة بيزورهم ومع كردستان ومؤلف كتاب عنهم. فيعني في شيء جديد عم بيخطط له هنيك، لنشوف شو الأيام المقبلة بتبين هذه القضايا. بالنسبة للحراك اللي عم نسمع عنه كتير أنه تطبيع ومقالات في نيويورك تايمز وفي نيويز ويك بخصوص التطبيع مع نظام الأسد، الحقيقة كله حكي إعلامي، حكي نتائجه على الأرض صغيرة كتير، فقط لإبقاء النظام كما ذكرت قبل شوي حتى ما ينهار ما يفرط من الداخل من الداخل اقتصاديا، لذلك في حراك ضده حتى في الولايات المتحدة. يعني عضوي مجلس النواب عن الحزب الجمهوري آدم كينزينجر وعن الحزب الديمقراطي براندن بويل اللي هن رئيسين المشاركين لتجمع النواب المؤيدة للشعب السوري الحر اللي بيبلغ عددهم أكثر من 50 عضو في مجلس النواب، حقيقة عملوا بيان واضح تماما ضد التطبيع وضد ما تقوم به الآن الأردن من قضية خط الغاز ونقل الخط الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي في سوريا، فهذا كمان واضح. في 63 رابطة وهيئة مدنية سورية عملوا بيان واضح بخصوص التطبيع أنه هذا مرفوض تماما مع نظام الأسد. أيضا كان في حقيقة الشبكة السورية لحقوق الإنسان عملت لقاء وندوة جدا جدا مهمة مع السيدة عزرة زيا مساعدته لوزير الخارجية، يعني الشخص الثاني المسؤول عن الأمن المدني والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، والسفير فرانسوا سينيميو اللي هو الممثل الشخصي لرئيس فرنسا بشأن سوريا، والسيد جوناثان هارغريفز كمان هو ممثل بريطانيا بالنسبة للملف السوري. وكان الواضح يعني بدقة حكي الثلاثة تقريبا متطابق. قالت السيدة عزرة زيا أنه لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم بسوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها، وأضافت أن معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي، وطالبت بالاتجاه للحل السياسي بسرعة وأطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين وتقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم، وأيضا أن يسمح النظام لجهات مستقلة محايدة بالدخول من دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه. بنقول لهم شكرا، وخصوصا حقيقة للسيدة عزرة زيا اللي بتعرف دمشق لأنه خدمت فيها بالسفارة في بداية الألفينات وبنتها ولدت هناك بدمشق. فيعني شكرا لك على هذه المواقف اللي بنتأمل أيضا أنه تقدر تعبر عنها في كل الخارجية الأمريكية، وأنه يأخذوها بعين الاعتبار ويوصلوا لها الموقف القوي، وخاصة تجاه أهلنا المعتقلين والمختفين والمسجونين. أيضا الولايات المتحدة كان الرئيس بايدن عمل تمديد لحالة الطوارئ بخصوص سوريا، وحقيقة هذا أيضا موضوع أثار إشكالات لأنه بينطبق مع ما سمعناه من خصوص إصدار قائمة عقوبات على بعض الفصائل الموجودة في دائرة النفوذ التركي، لأنه السيد بايدن حقيقة بالبيان اللي عمله قال أنه الإجراءات، نحن يعني الوضع في سوريا ولا سيما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لشن هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، عم بيحكي عن الدخول السابق يعني قبل سنتين ثلاثة، فعم بيقول أنه هذا بيقوض حملة هزيمة داعش وبيعرض المدنيين للخطر، لذلك هو مدد حالة الطوارئ لمدة سنة. إذن في مشكلة حتى الآن بين الإدارة الأمريكية، وخلينا نحكي بين بعض الشخصيات في الإدارة الأمريكية اللي عندهم حساسية جدا كبيرة مع الإدارة في تركيا، فيعني لنشوف الأمور ما تروح باتجاه تصعيد. أيضا مجلس النواب أقر موازنة وزارة الدفاع اللي تم إضافة تعديل من النائب ريتشارد هيل اللي بنشكره، وحقيقة شخصيا راح السيد الشيخ سالم المصلت لعنده على المكتب بواشنطن قبل أسبوع وقت اللي كان موجود هون هو ورئيس هيئة المفاوضات الأستاذ أنس العبدي، وشكروه على مواقفه وعلى إضافته لهذا التعديل اللي أقره هو بأضافه، وبعدين صوت الآن مجلس النواب من يومين وأقروه من أجل تعطيل شبكة تصنيع وتوريد وتصدير المخدرات وحبوب الكبتاغون من قبل النظام السوري وحلفائه في لبنان حزب الله إلى دول أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. فأيضا كمان متوقع أنه تنضرب هاي الشبكة وبالتالي يخف الدخل اللي عم بيعتاش منه النظام السوري. رفعت الأسد رجع لسوريا، في حديث كتير أنه فرنسا الدولة العميقة في فرنسا ليست مستاءة وبدها تخلص منه يعني على أرضها، وأيضا ساهمت في هذه القضية يبدو المخابرات الروسية، لكن كي لا تتحمل المسؤولية بشكل مباشر عملتها عن طريق الدولة يعني اللي شبه تحت رعايتها ووصايتها اللي هي بيلاروسيا، ونقلته من فرنسا إلى بيلاروسيا ومن هناك إلى دمشق، والتقى مع أولاده وأحفاده هنيك وصدرت صور بهذا الخصوص. لكن كان الموقف واضح أنه النظام السوري رئيسه ترفع عن كل الشتائم والإهانات التي وجهها له ولعائلة الأسد رفعت الأسد، وأنه هو ممنوع نهائيا من أداء أي دور سياسي وحتى اجتماعي في سوريا بعد عودته. كان في حقيقة حركة جدا جميلة صارت من قبل ناشطين سواء في المجتمع المدني أو سياسيين في تركيا، وكانت حركة يعني لقت قبول انه لتخفيف الاحتقان ضد ما اللاجئين السوريين واستخدام تلك الورقة، يعني تلك ذلك الأمر آسف، كورقة من قبل كل التيارات الحزبية السياسية في تركيا في مناقشاتها ومناكفاتها وصراعاتها الداخلية، وهذا الأمر انعكس سلبا على أهلنا وناسنا في تركيا، وبالتالي انسأل ناس منهم، ناس انضربت، ناس أهينت، ناس يعني انحرقت أغراضها ومكاتبها وبيوتها ومحلاتها. فهذا كان موضوع نقاش صار حقيقة ساعتين، وكان في تنظيم كمان جدا كويس ومتميز، والسيد طه الغازي عمل بيان مفصل عن هذا الموضوع اللي ألقى فيه كلمات السيد زكي الدروبي مع صفوان مشلي اللي مثلوا حزب اليسار الديمقراطي، وأيضا حزب الليبرالي السوري اللي بترأسه السيدة ياسمين مرعي المقيمة في ألمانيا، ومثلوا في اللقاء وألقى كلمة بسام القوتلي، وأيضا المجلس القاسي الشركسي اللي ألقى فيه كلمة أيضا السيد هيثم بدرخان، وتجمع سنة لدعم المرأة مثلته شماء البوطي، وكان في نشطاء أكراد مستقلين من عفرين من مثل السيدة أم شادي والسيد أبو شادي. فشكرا للكل اللي طرحوا حقيقة مع زعيم المعارضة التركية كمال كليكدار أوغلو، يعني زعيم الحزب، زعيم الحزب CHP، يعني مو شغل حزب الشعب الجمهوري، وأيضا حضروا مستشاره السيد أحمد أونال فاللي هو كان سفير سابق لتركيا بالعراق وبأذربيجان وببريطانيا، وأيضا النائبة العضوة في مجلس النواب عن اسطنبول اللي هي غمزة أكوش. فإذن وكان النقاش تركز على محورين، الأول إخراج حقيقة قضية اللاجئين السوريين من قضية المشاكل والصعوبات في تركيا، وأكد رئيس الحزب أنه مشكلتهم ما أنا مع اللاجئين السوريين بل مع السياسات الخاطئة التي أوصلت السوريين إلى هذه الحالة. وقال السيد كمال كليكدار أوغلو أنه نحن والسوريين تجمعنا روابط جمة من صلات قرابة وروابط تاريخية، وأنه سوريا دولة جار لنا، ونحن قلنا أنه بدنا نساهم بعودة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، لكن هذا الأمر لابد أن يكون بعد تهيئة البيئة المناسبة لتلك العودة، وعلينا أن نضمن للعائدين سلامتهم وأرواحهم وأن نوفر لهم الأمن والأوان الأمان. يعني كلام حقيقة جيد ويسمع. أيضا كان في النقاش المحور الثاني هو محور رؤية حزب الشعب الجمهوري للمسألة السورية بشكل كامل، فكمان رئيس الحزب ذكر لم نتلقى أي دعوة من نظام الأسد، كل ما ورد في الإعلام كان خبر أورده أحد الصحفيين، وقال أنه ما أوردته عن قضية فتح السفارات بين البلدين هذا الأمر سيكون بعد عملية الانتقال السياسي الذي يقره الشعب السوري. بعدين قال يتساءل بعض منكم كيف نستطيع تحقيق ضمانات للسوريين الراغبين بالعودة إلى وطنهم، شخصيا بقول أنه الحل ممكن يكون بالنموذج القبرصي بحيث يكون إرسال قوات أممية كقوات حفظ السلام تراقب وتسعى لتحقيق تلك الضمانات، شريطة أن تكون تواجد تلك القوات محدد بفترة زمنية. وقال لن يكون لنا أي تنسيق أو أي تواصل مع نظام الأسد إلا على أساس مواثيق وقوانين حقوق الإنسان، ولا بد للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة أن تأخذ دورها في حل المسألة السورية. إذن الوضع، فمشكورين حقيقة كل القائمين، ونتمنى أن تتشكل لجنة للمتابعة وأن يكون هذا يصبح دوري، وأن يتم وضعنا ووضع كل السوريين بصورة ما يجري، وتوسيع دائرة المشاركة من قبل السوريين لتتضمن فعاليات وأحزاب سياسية موجودة في تركيا وبتمثل هؤلاء السوريين المقيمين في تركيا في كل البلدات والولايات والمحافظات المختلفة. حقيقة منظمة سوريون مسيحيون من أجل السلام كان كمان عملت إجراء تاني بعد ما كان عمل يعني المؤتمر المسيحي العربي إجراء بخصوص ما ذكره البطريرك الراعي لإعادة اللاجئين السوريين قسرا إلى سوريا، فوجهت كتاب حقيقة لوزير خارجية الفاتيكان المونسينيور بول غالاغر، وأوصلوا حقيقة الدكتور وائل العجي اللي هو أيضا عضو مجلس إدارة المنظمة في بريطانيا. أيضا كان في أقنية الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية حكت على المكشوف بأنه غاز توليد الطاقة اللي رح ينقل من مصر إلى لبنان بالأنابيب عبر الأردن وسوريا هو غاز إسرائيلي، وكان بشكل جدا واضح حددوا مكانه وكميته وكيف عم بيبعتوه وكيف عم بيبعتوه الآن للأردن من أجل أيضا توليد الكهرباء في الأردن، فأي كهرباء سوف تباع من الأردن هي أصلا مولدة بالغاز الإسرائيلي. أيضا من أجل إظهار مدى هشاشة النظام السوري نشرت عديد من وسائل الإعلام الدولية كيف تم اختطاف جنرال انحرس الثوري الإيراني من دمشق من المزة بيته قريب من السفارة الإيرانية، بينزل كل يوم المساء بيعمل رياضة المشي والركض بالمسافة بين بيته وبين السفارة. تعرض للاختطاف بفان صغيرة وتم نقله لإسرائيل والتحقيق معه بشكل كامل من أجل أخذ معلومات، لأنه كانوا ظانين أنه عنده معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون أراد. وبالتالي حتى بداخل دمشق الأمور مكشوفة ومتاحة والأمن فلتان. هذا بالاسم وبالصورة وبالوثائق بزاعوا عدة وسائل إعلام دولية. هذا يعني كمان ببين لك شو الواقع، مين الناجحين. الصحف البريطانية صحيفة الاندبندنت ذكرت أنه في قصة غريبة لأول مرة ببريطانيا، أنه أم وابنة عم بدرسوا بنفس الجامعة وبنفس الصف، وهن السورية منال رواح وابنة بلال بطوس اللي جايين هربانين من سوريا عام 2015 عم بيدرسوا العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنغهام ترينت. أيضا بنقول مبروك للسوريين اللي نجحوا بالانتخابات البرلمانية بألمانيا قبل بأسبوعين. السيدة الملياء قدور من إدلب نجحت عن حزب الخضر، والسيدة رشا نصر من السويدة اللي نجحت عن الحزب الاشتراكي. طبعا عم نحكي نحن عن البرلمان الفيدرالي الأم، هدول أول تنتين من أصل سوري بيدخلون. في منهم نجحوا عن البرلمانات المحلية اللي هي برلمانات الولايات، مثل الأستاذ جيان عمر من الآمشلي اللي نجح عن حزب الخضر عن برلمان ولاية برلين، والسيدة ياسمين حريتاني عن برلمان ولاية بريمن، والسيد جمال قارصلي أول واحد من زمان عن برلمان ولاية شمال الراين. فشكرا لكم جميعا.